أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في كتاب اللقطة. قال المصنف قدس الله نفسه الزكية: كتاب اللقطة، أي هذا كتاب اللقطة. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ حذف تخفيفا. وكتاب خبر ذلك المبتدأ المحذوف وهو مضاف، واللقطة مضاف إليه. قال: الملقوط إما إنسان أو حيوان أو غيرهما. القسم الأول، قال: فالقسم الأول يسمى لقيطا على وزن فعيل أو جريح، لقيط، أو ملقوطا أو منبوذا. المنبوذ هو الملقى الذي لا يرغب فيه، ويسمى لقيطا وملقوطا ومنبوذا. فاللقيط أيضا يسمى منبوذ، وينحصر النظر فيه في ثلاثة مقاصد. الأول في اللقيط، وهو كل صبي ضائع، كل صبي ضائع لا كافل له، أي كل صبي ضائع، والمراد من الصبي وغير البالغ، لأن البالغ لا يسمى صبي. لا كافل له حال الالتقاط فيسمى لقيط. فإذا اللقيط هو كل صبي ضائع لا كافل له، يعني حال الالتقاط. ولا ريب في تعلق الحكم بالتقاط الطفل غير المميز وسقوطه في طرف البالغ العاقل، لأن البالغ العاقل لا يسمى لقيط. وفي الطفل المميز تردد أشباه جواز التقاطه لصغره وعجزه عن دفع ضرورته، لأنه لا يدفع عن نفسه ولا يعرف كيف يتصرف، طبيب صغير. ولو كان له أب أو جد أو أم أجبر الموجود منهم على أخذه، وكذا لو سبق إليه ملتقط ثم نبذه فأخذه آخر ألزم الأول أخذه، وهو الملتقط الأول. ولو التقط مملوكا ذكرا أو أنثى، يعني مطلقا أو كان كبيرا أم صغيرا، عليكم السلام، لزمته أو لزمه حفظه وإيصاله إلى صاحبه. ولو أبق منه أو ضاع من غير تفريط لم يضمن، ولو كان بتفريط ضمن. ولو اختلف في التفريط ولا بينة فالقول قول الملتقط مع يمينه. ولو انفق عليه باعه في النفقة اذا تعذر استيفاؤها. الثاني في الملتقط، ويراعى فيه البلوغ والعقل والحرية. فلا حكم لالتقاط الصبي ولا المجنون حتى لو كان جنونه جنونا أدواريا. في حال الجنون ولا العبد لأنه مشغول باستيلاء المولى على منافعه، ولو أذن له المولى صح كما لو أخذه المولى ودفعه إليه لأنه مالكه. وهل يراعى الإسلام؟ قيل نعم، وهذا قول الشيخ ومن تأخر عن الشيخ. قيل نعم لأنه لا سبيل للكافر على الملقوط المحكوم بإسلامه ظاهرا، أو لأنه لا يؤمن مخادعته عن الدين. صاحب المسالك يقول بأنه لم يؤمن أن يفتنه عن دينه ويعلمه الكفر، فالكافر غير مأمون على المسلم. ولو كان الملتقط فاسقا مسلم لكنه فاسق، قيل ينتزعه الحاكم من يده ويدفعه إلى عدل. نعم، لأن حضانته استئمان ولا أمانة للفاسق، والأشبه أنه لا ينتزع. ولو التقطه بدوي لا استقرار له في موضع التقاطه، أو حضري يريد السفر به قيل ينتزع من يده لما لا يؤمن من ضياع نسبه، فإنه إنما يطلب في موضع التقاطه، يسأل عن نسبه عن حسبه عن أصله في موضع الالتقاط، مو تحصل البحرين تروح تسأل عنه في العراق أو هناك الجهنية تسأل عنه، فمن هنا لا يأخذه معه في سفره. ولا ولاء للملتقط عليه بل هو سائبة، يعني مطلق العنان، سائبة يعني غير مقيد بقيد، يتولى من شاء. لقول الإمام الصادق عليه السلام المنبوذ إن شاء جعل ولاءه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم، ولأنه حر الأصل لم يثبت عليه رق ولا على آبائه فلم يثبت عليه ولا كمعروف النسب. وإذا وجد الملتقط سلطانا ينفق عليه استعان به وإن استعان بالمسلمين، وإلا استعان بالمسلمين. وبذل النفقة عليهم أي وبذل النفقة عليهم واجب على الكفاية على المسلمين، واجب على الكفاية لأنه دفع ضرورة مع التمكن، وفيه تردد، طبعا تردد لأصالة عدم الوجود. فإن تعذر الأمران أنفق على الملتقط ويرجع ما أنفق إذا أيسر إذا نوى الرجوع، ولو أنفق مع إمكان الاستعانة بغيره كالسلطان والحاكم الشرعي أو المسلمين أو تبرع لم يرجع. الثالث في أحكامه وهي مسائل. الأولى قال الشيخ أخذ اللقيط واجب على الكفاية لأنه تعاون على البر ولأنه دفع لضرورة المضطر والوجه الاستحباب. المسألة الثانية اللقيط يملك كالكبير، اللقيط يملك كالكبير ويده دالة على الملك كيد البالغ، كيد البالغ يعني إذا وجدت لقيطا صغيرا وعليه مثلا قلادة من الذهب، فهذه القلادة تكون مكان لمن؟ اللقيط نفسه، لأن يده عليها. اللقيط يملك كالكبير، ويده دالة على الملك يد البالغ، لأن له أهلية التملك. فإن وجد عليه ثوب قضي به له، أي ثوب أقول، وكذا ما يوجد تحت أو فوق، فوجد في جيبه مثلا في كيفه مثلا مال فماله، وكذا ما يكون مشدودا في ثيابه كالسير وما شابه. ولو كان على دابة أو جمال، نقول الدابة دابته والجمل جمله لأن يده عليها، أو وجد في خيمة أو فسطاط قضي له بذلك، نقول هذه خيمته هذه فسطاط وإن كان صغيرا، وبما في الخيمة والفسطاط. وكذا لو وجد في دار لا مالك لها، نقول الدار داره عدل. وفيما يوجد بين يديه أو إلى جانبيه تردد أشباه أنه لا يقضى له. وكذا البحث لو كان على دكة وعليها متاع، وعدم القضاء له هنا أوضح، خصوصا إذا كان هناك يد متصرفة. المسألة الثالثة، لا يجب الإشهاد على أخذ اللقيط، وهذا طبعا خلافا للعامة، لأن أبناء العامة أوجبوا الإشهاد عند أخذ اللقيط. مذهبنا يقول لا يجب الإشهاد، لأنه أمانة، فهو كالاستيداع الرابعة، إذا كان للمنبوذ مال، اللقيط الصبي الصغير، افتقر الملتقط في الإنفاق عليه إلى إذن الحاكم، يعني إذن الحاكم الشرعي، لأنه لا ولاية له في ماله، فإن بادر فأنفق عليه منه ضمن، لأنه تصرف في مال الغير لا لضرورة، ولو تعذر الحاكم جاز الإنفاق ولا ضمان لتحقق الضرورة. المسألة الخامسة، الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه، لأنها بلاد الإسلام، ولو ملكها أهل الكفر إذا كان فيها مسلم نظرا إلى الاحتمال، وإن بعد تغريبا لحكم الإسلام، باعتبار أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وإن لم يكن فيها مسلم فهو رق، وكذا إن وجد في دار الشرك ولا مستوطن هناك من المسلمين، فيحكم برقيته. المسألة السادسة، عاقلة اللقيط الإمام، يعني شو العاقلة؟ العاقلة هو الذي إذا ارتكب مثلا شيئا، أو عفوا الاعتبار الجريرة، العاقلة أنه لا أحد يرثه، فالإمام يرثه، فمن لا وارث له وهو عبد، إذا مات من هو الذي يرثه؟ الإمام سلام الله، لأنه ميراث له، فإنه وارث من لا وارث له، كما يقول صاحب مسألك. فيقول عاقلة اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب ولا يتوالى أحدا، سواء جنى عمدا أو خطأ ما دام صغيرا. الإمام بما أنه يرثه فالإمام ماذا؟ فالإمام يكون هو عاقلته، يعني إذا جنى جناية الإمام يتحمل، لأنه إذا مات الإمام يكون وارث من لا وارث، لا يكون وارث الله. إيه؟ قال فإذا بلغ وجنى بعده ففي عمده القصاص، وفي خطأه الدية على الإمام، وفي شبيه العمد الدية في ماله، ولو جني عليه وهو صغير فإن كانت على النفس فالدية إن كانت خطأ، والقصاص إن كانت عمدا وإن كانت على الطرف. قال الشيخ: لا يقتص له ولا يأخذ الدية لأنه لا يدري مراده عند بلوغه، فهو كالصبي، ولا يقتص له أو لا يقتص له أبوه ولا الحاكم، ويؤخر حقه إلى بلوغه. ولو قيل بجواز استيفاء الدية هنا، يعني في الصبي قبل بلوغه، ولو قيل بجواز استيفاء الدية للمولى مع الغبطة، يعني مع الغبطة مع شنو؟ مصلحة يعني، إن كانت خطأ، والقصاص إن كانت عمدا كان حسنا، إذ لا معنى للتأخير مع وجود السبب، ولا يتولى ذلك الملتقط، إذ لا ولاية له في غير الحضانة. السابعة: إذا بلغ فقذفه قاذف وقال أنت رق، فقال بل حر، للشيخ فيه قولان: أحدهما لا حد له أو لا حد عليه، لأن الحكم بالحرية غير متيقن بل على الظاهر وهو محتمل، فيتحقق الاشتباه الموجب لسقوط الحد، والثاني عليه الحد تعويلا على الحكم بحريته ظاهرا، والأمور الشرعية منوطة بالظاهر فيثبت الحد كثبوت القصاص، والأخير أشبه. المسألة الثامنة: يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق إذا كان بالغا، إذا كان هذا اللقيط بالغ فقال أنا عبد أنا رق، فيقبل إقراره لأنه عاقل، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز. قال: إذا كان بالغا رشيدا ولم تعرف حريته ولا كان مدعيا لها. التاسعة: إذا ادعى أجنبي بنوته، قال هذا ابن، قبل إذا كان المدعي أبا وإن لم يقم بينة لأنه مجهول النسب فكان أحق به، حرا كان المدعي أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، وكذا لو كان أما. ولو قيل لا يثبت نسبه إلا مع التصديق كان حسنا، ولا يحكم برقه ولا بكفره إذا وجد في دار الإسلام، وقيل يحكم بكفره إن أقام الكافر بينة ببنوته، وإلا حكم بإسلامه لمكان الدار وإن لحق نسبه بالكافر، والأول أولى لأنه بعد الحكم بإسلامه لا محل للحكم بكفره. ويلحق بذلك أحكام النزاع ومسائله خمس: الأولى: لو اختلف في الإنفاق، يعني في مقدار الإنفاق، فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف. ليش؟ يقول لأن هذا هو فعلا المنفق. نعم. فإن ادعى زيادة فالقول قول الملقوط في الزيادة، ولو أنكر أصل الإنفاق اللقيطا فالقول قول الملتقط، ولو كان له مال فأنكر اللقيط إنفاقه عليه فالقول قول الملتقط مع يمينه لأنه أمينه. المسألة الثانية: لو تشاح ملتقطان، يعني اختلفا مع تساويهما في الشرائط، أقرع بينهما إذ لا رجحان لأن الشرائط كلها متوفرة في كليهما، وربما انقدح الاشتراك، ولو نزل أحدهما للآخر صح. يعني شو نزل؟ يعني تنازل، نزل يعني تنازل أحدهما للآخر، أي معنى؟ فيعبر عن تنازل بنزل بعد ما يخاف، مثل ما نقول تزوج نقول زوج بعد، ولم يفتقر النزول إلى ابن الحاكم لأن ملك الحضانة لا يعدوهما، لا يبعد هذين شخصين. المسألة الثالثة، إذا التقطوا اثنان فكل واحد منهما لو انفرد أقر في يده، وإن تشاح فيه يعني لم يتنازل أحدهما الآخر، والمراد من التشاح هنا شنو؟ الاختلاف، اختلف في أقرع بينهما سواء كان مصيرين أو أحدهما. حاضرين أو أحدهما، وكذا إن كان أحد الملتقطين كافرين. إذا كان الملقوط كافرا ولو وصف أحدهما فيه علامة لم يحكم له، لأن وصفه لما فيه من علامة لا يدل على اختصاصه بالتقاطه، رأى هاي علامة فقال عندما التقطوه كان في كذا وفعلا فيه. الرابعة، إذا ادعى بنوته اثنان، في واحد قال لا هذا ولدي، فإن كان لأحدهما بينة حكم بها، وإن كان كل واحد منهما بينة، وإن أقام كل واحد منهما بينة أقرع بينهما. وكذا لو لم يكن لأحدهما بينة، ولو كان الملتقط أحدهما فلا ترجيح باليد. شوف، ولو كان الملتقط أحدهما فلا ترجيح باليد إذ لا حكم لها في النسب، بخلاف المال لأن لليد فيه أثران. المسألة الخامسة، إذا اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوته، قال الشيخ يرجح المسلم على الكافر والحر على العبد، وفيه تردد. يعني لماذا يرجح المسلم على الكافر ويرجح الحر على العبد؟ هذا بالنسبة طبعا للقول الأول في دعوة الترجيح، باعتبار أن المسلم أشرف من الكافر، وباعتبار أن الحر أشرف من العبد، فمن هنا يقدم قول المسلم أو يقدم قول الحر على العبد. القسم الثاني في الملتقط من الحيوان يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.